ما شاء الله ألف مرة على المولود ما شاء الله، عسى ربي يبارك فيه بشارة خير وسعادة. الله وما شاء الله ألف مرة على المولود ما شاء الله، عسى ربي يبارك فيه بشارة خير وسعادة. ما شاء الله ألف مرة على المولود ما شاء الله، عسى ربي يبارك فيه بشارة خير وسعادي. وبشارة خير وسعادي محمد ربنا يخليه، سألت الله يبارك فيه، عسى كل عام في عمره يصير افراح وعيادي. بشارة خير وسعادي ما شاء الله ألف مرة على المولود ما شاء الله، على المولود ما شاء الله، الله وبشارة خير وسعادي. على لوني برددها لكل الأهل بنشدها، يعذب بصوت غردها معي طيري يا شادي. بشارة خير وسعادي ما شاء الله ألف مرة على المولد ما شاء الله، ما شاء الله بشارة خير وسعادي. حبايب شايلين ورود نهني لك يا ابو المولود، بهاليوم المسرة زود لانه يوم موعادي. بشارة خير وسعادي ما شاء الله وما شاء الله ألف مرة على المولود ما شاء الله، بشارة خير وسعادي. بشارة خير وسعادي.